غربتي غربة سنين، ودمعتي دمعة مهاجر، غربتي غربة السنين، ودمعتي دمعة مهاجر، غربتي غربة السنين، غربتي غربة السنين، دمعتي دمعت مياجر، دمعتي دمعت مياجر. غربتي غربة سنين، غربتي غربة سنين، ودمعتي دمعت مياجر، دمعتي دمعت مياجر. يعني تتركني لمين؟ يعني تتركني لمين؟ ولا عندك مالي خاطر، ولا عندك مالي خاطر، قتلك الإحساس عمره يا حبيبي يا حبيبي، قتلك الإحساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي، قتلك الإحساس عمرك يا حبيبي أبعد نجوم كل لحظة وكل يوم للسماء، ولأبعد نجوم كل لحظة وكل يوم، كل لحظة وكل يوم. خذني لعيونك صباح، خذني يا القلب الكبير، خذني لأحلامك جناح وطير فيني، طير طير طير. خذني لعيونك يا خذني يا القلب الكبير، خذني لعيونك صباح، خذني يا القلب الكبير، خذني لعيونك يا جناح طير فيني، طير طير طير طير كبير. خذني